السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كبرت كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على خير العمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. كبرت كبيرا وعظمت عظيما. الله أكبر. الله أكبر. وأعز وأجل وأكبر مما لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا الله. الله ربنا ورب هذه الدعوة. أيها الناس اسمعوا واسكتوا واعلموا أن الكلام المحرم حال الخطبتين أثابكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ببركة وفضل وإحسان ومن وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، والحمد لله الذي نوع لهم الأعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا، والحمد لله الذي جعل الأعمال الصالحة لذوي الآمال والأمنيات منزلا وموئلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا رب يا رب، هل إلا إليك توجهت آمالي؟ وبباب رحمتك الوسيعة قد حططت رحالي، وقرعته من تحت أستار الظلام الداجية بضراعة مشفوعة بدموع عين باكية. حاشا لجودك أن تخيب يا كريم رجائي. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدًا صلى الله وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، نبينا الذي زكى الله استدامته فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. نبينا الذي زكى الله نطقه فقال: وما ينطق عن الهوى. نبينا الذي زكى الله علمه فقال: علمه شديد القوى. نبينا الذي زكى الله فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. نبينا الذي زكى الله بصره فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. نبينا الذي زكى الله صدره وذكره: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. نبينا الذي زكى الله خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. محمد الهادي البشير ومن علا مكانته عند الإله المعول، محمد الداعي إلى الله والذي نصلي عليه ثم ندعو فنقبل، هو المقصد الأسنى، هو النعمة التي بها الكل من آمالنا تتحصل. يمر ببالي وقت نشر صحيفتي، فيقلقني هول هنالك أهول، فأذكر منك الجاه والرحمة التي تعم جميع العالمين وتشمل، فتنحل عني عقدة الكربة التي بها لم أزل في مضجعي أتململ. فهذا مقام أنت فيه مؤمل، جدير لعمري أن يفوز المؤمل. وصلى الله وسلم على إخوانه الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على الملائكة أجمعين، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، ورضي الله عن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، ورضي الله عنا وعنكم وعن والدينا وعن المؤمنين والمؤمنات أجمعين، آمين اللهم آمين. أما بعد، عباد الله الأكارم، موضوع خطبتنا لهذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك هو عن الأمنيات، إذ لا يكاد يخلو إنسان على هذه الأرض، كبير أم صغير، عزيز أم ذليل، قوي أم ضعيف، إلا وله أمنية وأمل وغاية يريد تحقيقها والسعي وراءها ونيلها. ولذلك فالأمنيات تتعدد بتعددنا، تتنوع بتنوعنا، وللمجتمع دور كبير في تحديد أمنيات أبنائه وآمالهم وغاياتهم. ولذلك تلاحظون منا من يريد أن يكون طبيبا، منا من يريد أن يكون مهندسا، منا من يريد أن يكون رئيسا، منا من يريد أن يكون نجارا، ومنا من يريد أن يكون حدادا. تعظم الأمنية وتصغر بقدر همة صاحبها وعظمه، لكن كما قلنا للمجتمع دور في تحديد الأمنية. ولذلك وبالذات نحن في اليمن لا تكاد أمنياتنا تخرج عن أمنيتين، واعذروني إن كنت قد شطحت في ذلك، كلنا يريد أن يكون مسؤولا، أو كلنا يريد أن يكون فندما عسكريا، ليس في ذلك غضاضة ولا في ذلك مهانة، لكن الناس أصبحوا يلاحظون ويرون بأم أعينهم أن لا مستقبل في القريب العاجل إلا لهذين الصنفين. والمستقبل الذي نتكلم عنه إنما هو ما نراه من فتن الدنيا، من أموالها، من سياراتها، من نسائها، من كل ما فيها. والمتحصل لدينا في بلادنا أن لا يستطيع أحد أن يتملك ذلك وأن يسيطر عليه إلا أن يكون مسؤولا، وزيرا، مديرا، أو غير ذلك، أو أن يكون فندما. سلوا أبناءكم وتأكدوا من ذلك. كما أن للأبوين، وأنا هنا أنبه، لكل أب ولكل أم دور في تحديد آمال ابنه أو ابنته، غاياتهم. ولذلك لا يوجد أحد، لا توجد ابنة تريد أن تكون مسؤولا أو فندما أو عاقل حارة، لأن ذلك لا يتركب وينسجم مع طبيعتها، كما لا يوجد أحد منا. ولذلك قولوا لواحد من أبنائكم: أتريد أن تكون فقيرا؟ لا، لا يريد. أتريد أن تكون خطيبا كل يوم وأنت في مكان معروف؟ لا يريد. ما الذي سأحصل عليه من وراء ذلك؟ لأن الأمنية ترتبط بمستقبل. لا أحد يتمنى أن يكون فقيرا، لا أحد يتمنى شيئا ذليلا، أن يكون صاحب مهنة دنيئة، الكل يريد أن يرقو. لكن حتى الأمنيات الضعيفة أو الكبيرة لا تأتي ونحن جالسون. أحدنا يريد أن يتفوق في الجامعة، يريد أن يصبح أستاذا جامعيا أو دكتورا أو مهندسا أو لامعا بارزا، وهو جالس في بيته لن يتحقق ذلك. لكن الملاحظ الآن أن جميع أبناء شباب المسلمين والمؤمنين يريدوا أن يكون شيئين لا ثالث لهما. أنا تكلمت عن اليمن بالذات، لكن أمنيات شباب العرب والمسلمين إما أن يكون لاعب كرة قدم، أو أن يكون مغنيا أو فنانا، لأن الأمر سهل. لماذا أتعب نفسي في التعليم؟ لماذا أقرأ؟ لماذا أكد؟ 12 سنة في المدرسة وأربع سنوات في الجامعة، وإن كان هنالك ماجستير أو دكتوراه 8 سنوات أو 10، لا أتخرج إلا وقد بدأ الشيب وانهارت قواي، فما هو المستقبل من وراء ذلك؟ لكن أخرج إلى الشارع فأركل الكرة ركلتين أو أخذ الميكروفون وأغني أغنيتين، وإذا بالجماهير تصفق والمعجبون والمعجبات والأموال، وكأن شيئا لم يحدث. الناس كلهم يريدون السهل، يريدون أن يصلوا إلى أمنياتهم بأمور سهلة، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. في هذا اليوم سأضرب لشبابنا وشاباتنا، لإخواننا وأخواتنا، أمثلة لأمنيات رقت بأصحابها. يا إخوة يا شباب، كرة القدم لن تغني شيئا، لا لأمة، لن تحرر فلسطين، لن تطعم جائع، لن تكسي عريان، لن تصلح واقع أمة، لن تهدي مسؤولا ولن تصلح فاسدا، بالعكس بل الأغنيات هي من هدمتنا، القنوات الخليعة هي من ضللتنا، هي من أفسدت شبابنا وبناتنا. بين يدي الآن أمثلة لأمنيات علت بأصحابها، رقت بذويها، ولذلك لا بد لكل طالب أمنية أن يضحي من أجل أمنيته. تأملوا، سمية والدة عمار، أمة جارية سوداء، أمنيتها أن تتحرر، فلم تتحقق لها الحرية في الدنيا، أصبحت سيدة من سيدات نساء الدنيا والآخرة، أصبح رصيدها ليست أولى لاعبة في العالم ولا أفضل مغنية في العالم، أول شهيدة في الإسلام. ضحت ببدنها، لأن الأمنيات لا تأتي ونحن نيام، هذا واقعنا أيها المسلمون، ننام ثم نريد أن نلحق بركب الكبار، لن يتحقق ذلك. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. صهيب الرومي رضوان الله تعالى عليه، هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة، فهاجر بعده صحابته وآل بيته. صهيب الرومي تعرفون تاريخه، دخل إلى مكة من الروم صعلوك فقير حقير، ثم اتجر فيها فأصبح من أغنياء مكة. آمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أراد أن يهاجر، تلقفه كفار قريش في الطريق، إلى أين تريد يا هذا؟ قال أريد أن أهاجر إلى المدينة، أريد أن أذهب إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا يا صهيب، تأتي إلى بلادنا وإلى مكة صعلوكا فقيرا حقيرا، لا مال لك ولا ولد، فإذا بك تتجر وتصبح من الأغنياء، ثم تريد أن تعين محمدا بمالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. مشكلة الزلط حمده. لو كان صهيب الرومي أحدنا الآن لقال وما دخلي بمحمد، أموالي جمعتها بعرق جبيني، أسلمها لمحمد أو لقريش، فليذهب محمد وصحابته. أينما ذهبوا، أموالي أموالي. قال لهم معاشر قريش، أرأيتم إن دللتكم على موضع أموالي أين خبأتها، أتخلون سبيلي؟ قالوا وماذا نصنع بك، ما نبقيه هو المال. قال فاذهبوا إلى معجم البيت الفلاني فاحفروا هنالك، فستجدون كذا وكذا من الجرار مملوءة بالذهب، فخذوها وخلوا سبيلي. ضحى، فماذا كانت النتيجة يا شباب؟ هل حقق أمنيته؟ أتعرفون ما هي أمنيته؟ ما إن وصل صهيب الرومي إلى أبواب المدينة إلا ولسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. قال يا رسول الله، والله لا يعلم بذلك إلا كفار قريش وأنا، والله ثالثنا، فمن أخبرك؟ ربح البيع في الدنيا والآخرة. حتى لا أطيل عليكم أحبتي، بين يدي أمنيات جسام لعظماء علنا نقتدي بهم ونرقى بأمنياتنا، فلا نصغر عند لاعب كرة قدم أو مسؤول أو فنان أو ما إلى ذلك. أمنيات جليلة جلت بأصحابها. جاء كفار قريش إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب، أخبر محمدا إن كان إنما يريد المال جمعنا له من أموالنا ما يشاء حتى يصبح أغنى أغنياء مكة، بل أغنى أغنياء العرب. اختبار صعب. يا أبا طالب أخبر محمدا إن كان إنما يريد جاها ملكناه علينا، ومن أصبح ملكا على قريش أصبح ملكا على العرب، لما لقريش من مكانة ووجاهة. يا محمد إن كان محمد إنما يريد نساء فليختر أجمل بنات قريش وأجمل بنات العرب فليتزوج. هذه الثلاثة لو تعلمون، هذه الثلاثة لو عرضت على أكبر كبير في الدنيا لخارت قواه وضاعت أمنياته. الكل يلهث وراءها، مال نساء جاه، الكل يبيع دينه من أجلها، يبيع شرفه من أجلها، يبيع مبادئه من أجلها، يبيع أمته من أجلها. مال جاه وشرف نساء. ماذا كانت أمنية محمد؟ مال ونساء وجاه وشرف، ماذا أبغي بعد ذلك؟ قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني، وذلك محال، والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. مرادي أن أظهر دين الله، أن أنشر شرع الله، أن أطبق حكم الله وأنشر رحمة الله بين عباده. فما بال أمنية تحقق لي مصالحي بينما الناس جياع أموات مساكين؟ هذه أمنية نبيكم صلوات الله عليه وعلى آله. يريد النبي أن يهاجر فيتحرى أصحابه، يريد منهم شابا قويا، يا علي إني أريد الهجرة وأريدك أن تنام مكاني حتى نعمي على قريش وعلى العرب فلا يعلمون بخروجنا حتى نصل المدينة. لا يا رسول الله، تشتي تقتلني؟ إنا لله وإنا لله. إنا أضحي بي يا رسول الله، ما لقيت إلا علي بن أبي طالب. أنا اشتي أعيش، عادني في 16 سنة 17، عادني اشتي أتعلم كرة القدم أو أخذ ميكروفون، اشتي أقع مسؤول، أقل شي سيارة، مال، من ذا الحين عزر قلبي؟ تقل لا يا محمد لا. ما هذه بأجوبة علي أيها الإخوة؟ قال يا رسول الله أو تسلم؟ قال نعم يا علي. قال إذن لا أبالي، غايتي وأمنيتي أن تظل باقيا فتنشر رحمة الله، فتطبق شرع الله، فتهدي عباد الله، فإن ضحيت بنفسي في سبيل ذلك فما أعظمها من أمنية. ولذلك لاحظوا، حينما ضرب أمير المؤمنين على رأسه ضربه ابن ملجم، ماذا قال أيها الإخوة؟ قتلتني يا عدو الله، أزهقت روحي، لم أرد الموت الآن. بل قال كلمة تحفظونها، فزت ورب الكعبة. ما معنى فزت؟ تحققت أمنيتي، وصلت إلى مقصودي ومرادي، فزت ورب الكعبة. خرج الإمام الحسين صلوات الله عليه إلى كربلاء وحدد لنا ولكم ولمن سيأتي بعدنا أمنيته وأهدافه من خروجه، فقالها معلنا: والله ما خرجت أسرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا مفسدا ولا رياء، فما غايتك؟ ما أمنيتك يا ابن علي؟ ولكني خرجت لإصلاح أمة جدي عليه السلام. قد تقولون: وأين هو الإصلاح وقد قتل؟ كما ضحى أبوه ليلة المبيت على فراش النبي من أجل أن يحيى محمد وتحيا شريعة محمد، ضحى الحسين من أجل أن يحيا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة الظالمين والخروج عليهم إذا ما عصوا الله وخالفوا أوامره. وهاكم ترون الكل يستلهم من الحسين، الكل يسير على خطى الحسين، الكل يستشهد بثورة الحسين بن علي عليه السلام. فأي أمنية أغلى من هذه يا شباب؟ زيد بن علي الإمام الأعظم والإمام الشهيد، ذات ليلة من الليالي المقمرة يأخذ بيد صاحبه البابكي فيقول: يا بابكي. قال: لبيك يا إمام. قال: أتنظر إلى الثريا، ذاك النجم البعيد في أفق السماء؟ قال: نعم. قال يا بابكي لوددت أني معلق بالثريا من إحدى يدي ثم أقع أمنية أن أموت. يموتون من أجلكم، يضحون من أجل أن تعيشوا أحرارا كراما أبرارا أوفياء سائرين على منهجهم، لا أن تعيشوا للكرة والفن والمسؤولية. يا بابكي وددت أني معلق من إحدى يدي بالثريا فأقع فأتقطع قطعة قطعة. ماذا تريد؟ لماذا كل هذا العناء؟ وأن الله يصلح أمر أمة جدي عليه الصلاة والسلام. يأتي إلى اليمن إمام من أئمة أهل البيت يضرب لنا دروسا بالغة الروعة في الأمنيات العظيمة. الهادي يحيى بن الحسين يصل إلى اليمن بعد دعوتكم له يا أهل اليمن للإصلاح بينكم. وبهذه المناسبة أعدكم إن شاء الله في الأسابيع القادمة بمادة تفي بحق الهادي ننشرها بين أبنائنا وبناتنا حتى نعلم من هو الهادي يحيى بن الحسين. يصل إلى اليمن يأخذ جيوشه من أبنائكم من آبائكم، وبينما يصلون إلى إحدى قرى بني حشيش يدخل الجنود فيقطفون من المزارع العنب دون علم أهلها، فيقول لهم لا والله لا أكون كالشمعة تضيء للآخرين وتحترق في نفسها. ماذا تريد يا يحيى؟ قال والله إنها لسيرة علي بن أبي طالب وإلا فالنار. إما أن أطبق فيكم سيرة علي، أمنيتي أن أحيي منهاج علي، أو أن أذهب إلى النار، فلا فرق عندي بين ذلك ما لم أقم شرع الله. أفلا يكفينا ذلك قدوة نسير على نهجهم نكبر بآمالنا وأمنياتنا كما كبروا؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المؤمنون الأكارم، لم تقف الأمنيات العظيمة عند آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، بل ضرب لنا صحابته، ضرب لنا رفاقه في الدرب أمنيات أصبحت في وقتنا من ضروب الخيال وأمور المحال. يخرج النبي إلى أحد ليجاهد كفار قريش، وفي أثناء السير في الطريق يأتي إليه أربعة من الأولاد. ماذا تريدون؟ أربعة شباب. قالوا يا رسول الله إن أبانا قد كبر سنه ولديه عرجة في رجله فهو يعرج ويريد أن يجاهد، فمنعناه وقد أتينا به إليك لتنصحه. قال رسول الله علي به، ائتوني به. ماذا تريد يا شيخ؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال يا رسول الله أولادي يريدون أن يمنعوني من أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، يريدون أن يمنعوا أباهم من أن يدخل الجنة بعرجته. فما كان من رسول الله إلا أن قال لهم دعوه، دعوه يحقق أمنيته. فدخل معركة أحد ومات وقتل واستشهد ووطأ بعرجته الجنة. لم يمنعه عذر. لو كان في زماننا لقال أنا مريض ما علي والجهاد، أولادي أربعة سيكفونني، أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. من يريد أن يطأ برجليه السليمتين؟ نحن نذهب بأرجلنا السليمة لنفسد في الأرض، لنلعب بالخلق، لنأكل الأموال المحرمة، لنفتنا، لنقتل، لننهب، وآخرون يتمنون لقاء الله بعرجاتهم في الجنة. عمير بن الحمام، وبينما كان النبي يرتب صفوف أصحابه في بدر قال النبي مقولة، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والله لا يقاتلنهم اليوم رجل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا كان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة. فسمع عمير بن الحمام فقال: بخن بخن، بلهجتنا اليمنية الله الله، بخن بخن. فسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا عمير، ما حملك على ما قلت؟ لماذا قلت بخن بخن الله الله؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهل هذه الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله. قال: نعم. قال: أريد أن أكون من أهلها. قال: يا عمير، فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من جيبه وقال: والله لحياة أعيشها إلى أن آكل هذه التمرات لطويلة. فرمى بها ودخل وقتل. ضمن الأمنية تحققت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أو فمن شات الكرة وغنى أغنية فقد فاز. لنختر ولنرى أيهما أصلح. نستطيع أن ندخل الجنة الآن، نستطيع أن نجاهد الآن، نستطيع أن نتمنى أمنيات راقية الآن. وللأمهات والبنات، حتى لا يقولن بأن ذلك من قسم الرجال ونصيبهن ونصيبهم، فاسمعنا أخواتي، تخرج نسيبة بن كعب المازونية إلى أحد. تعلمون خالف الرماة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزلوا من الجبل، فالتف خالد بن الوليد ففرق جموع المسلمين فتبعثرت صفوفهم، وبقي النبي صلوات الله عليه وعلى آله لوحده منفردا في ساحة المعركة. قام عبد الله بن قمئة من كبار صناديد قريش، قال: الآن حانت فرصة قتل محمد هو لوحده. فانطلق بفرسه، فما إن وصل وشهر سيفه وأراد ضرب النبي إلا وبخيال أسود يقف أمامه، يريد أن يضرب النبي من اليمين فلا تتركه، من اليسار فلا تتركه، فيقطع عبد الله يد أم عمارة نسيبة بن كعب المازونية من هنا من الجنب، حتى قال ابنها: لقد أدخلت يدي وكتفي فدخلت بأكملها لغور الجرح. أتى الصحابة فقتلوا عبد الله بن قمئة، والنبي واقف ينظر إلى هذه المرأة بإعجاب، ثم وجه إليها سؤالا ينبغي أن نوجهه إلى أنفسنا كلنا. قال لها: يا أم عمارة. قالت: لبيك يا رسول الله. قال: ما حملك على ذلك؟ ما زلت تجلسي مع النساء تسقي الجرحى وتداوينها وتهجعي؟ يا أم عمارة، لماذا هذه التضحية؟ ما حملك على ذلك؟ قالت: لا شيء يا رسول الله، إلا إني أريد أن أكون رفيقتك في الجنة. توجه النبي إلى القبلة وقال: اللهم اجعل أم عمارة وزوجها وولديها رفقائي في الجنة. قالت: ذلك ما أبغي يا رسول الله. أفليست قد حققت أمنيتها وغلت وسمت بغايتها وعلت بهدفها؟ هذه امرأة، فما بال آلاف الرجال ينحطون بأمنياتهم، يتضعضعون بأهدافهم. أمنية أخرى: ثوبان خادم مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبد، أتى يوما وهو يبكي. فزع النبي: ما بالك يا ثوبان؟ أضربك أحد؟ أأوجعك أحد؟ آلمك أحد؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: فلماذا تبكي؟ قال: يا رسول الله، تذكرت يوم القيامة وإني مولع برؤيتك ومشاهدتك، فإن دخلت أنا الجنة فأنت في مقام الأنبياء، فكيف أصل إليك؟ وإن دخلت النار فذلك الحرمان الأكبر، لا أستطيع أن أراك أبدا، فأنا أبكي لفراقك وعدم مشاهدتك. فقال له النبي: يا ثوبان أبشر، فإن المرأة يحشر مع من أحب، فنزل قول الله في عبد، نزل قول الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عبيد سموا بأمنياتهم، نساء ورجال ارتفعوا بتضحياتهم وأهدافهم، فماذا نحن صانعون؟ هل لنا من أمنية عباد الله؟ شبابنا شاباتنا، ما أمنياتنا؟ لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لا أطيل عليكم هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. عموما بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا سيما في رجب شهر الأعمال الصالحة. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث الكتائب أشجاع طاعن وضارب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصل وسلم على زوجته الحوراء فلذة كبد المصطفى سيدة نساء الأولى والأخرى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين والقمرين النيرين والسيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. وصل وسلم على جميع آل البيت المطهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة أجمعين. أريد أن أتحفكم بالذات في شهر رجب بأربعة خصال أتمنى أن تحفظوها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة دخل على عائشة ليبيت عندها في نوبتها، قالت وقبل أن يقوم ليتوضأ قال: يا عائشة، ألا أدلك على أربعة أشياء؟ قالت: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، لا تنامي حتى تختمي القرآن كله، يا عائشة لا تنامي حتى يشفع لك الأنبياء كلهم، يا عائشة لا تنامي حتى يرضى عنك المؤمنون جميعا، يا عائشة لا تنامي حتى تفعلي حجة وعمرة. قالت: ثم قام النبي فتوضأ وصلى وأنا محتارة، من يستطيع أن يصنع هذه الأمور في ربع ساعة أو ثلث ساعة؟ فأمسكت به بعد أن سلم وقلت: ماذا تقول؟ قال: يا عائشة، من لا تنامي حتى تقرأي قل هو الله أحد ثلاث مرات، فمن قرأها ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن كله، يا عائشة لا تنامي حتى تصلي على جميع الأنبياء والمرسلين، فإنك إن صليت عليهم بت وقد شفع لك جميع أنبياء الله ورسله، يا عائشة لا تنامي حتى تستغفري للمؤمنين والمؤمنات، فما من مؤمن ولا مؤمنة تستغفرين له إلا بات راضيا عنك، يا عائشة لا تنامي حتى تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنك إن فعلت ذلك فكأنما قد أديت حجة وعمرة. اللهم فصل على محمد وعلى آله، وصل على جميع أنبيائك ورسلك، وارض عن عبادك أجمعين، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم اشغلنا بطاعتك. اللهم إنا نسألك قوة في طاعتك، ونشاطا في عبادتك، ورغبة في ثوابك، وزهدا فيما يوجب لنا أليم عقابك. اللهم فك أسر إخواننا في سجون العربي وفي سجون أمريكا وإسرائيل، عجل فرجهم، أرددهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.